بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على الأصل الثالث من الأصول الستة، وهذا الأصل الذي قرر فيه المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة للإمام، ولو كان الإمام عبدا حبشيا. وسنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الكلام على بقية الأصول، فنشرع في الأصل الرابع. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله في رسالة ستة أصول عظيمة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم، أتبع المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أصل الاجتماع على الأئمة والسمع والطاعة لهم بالمعروف بأصل معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وفي هذا دليل واضح على سعة علمه رحمه الله، وعلى علو كعبه في العلم وفيما ينفع المسلمين. وذلك أن الاجتماع على الأئمة والسمع والطاعة لهم بالمعروف لا يستقيم به دين المسلمين ولا دنياهم إلا بمعرفة علم الشريعة وبتمييز صحيحه وما هو من الشريعة حقا من فاسده وسقيمه، وما هو ليس من الشريعة في شيء، ثم بمعرفة أهل العلم الحقيقيين السالمين من البدعة ومن الضلال والانحراف، والذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا المعنى هو معنى شرعي، وهو أصل أصيل من أصول الشريعة ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهو ظاهر في قول المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وذلك أن الدين والدنيا لا يستقيمان ولا يستقيم أمرهما إلا بطائفتين من الناس: العلماء والأمراء. العلماء يبينون أحكام الشريعة، والأمراء ينفذونها ويلزمون الناس بها. ولذلك قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. السرات هم علية القوم وهم رؤوس الناس وهم علماؤهم وأمراؤهم، وهذا واضح في قوله: ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فأي رؤوس تنفع وأي قياد سيكون لهؤلاء الرؤوس من الأمراء إذا ظل الرؤوس من العلماء وسلكوا مسلك أهل الجاهلية ومسلك الخوارج وابن سبأ اليهودي في إضلال الناس وفي تهييجهم وإفسادهم على أمرائهم. فالدين والدنيا لا يستقيمان إلا بالعلماء والأمراء. والمراد بالعلماء العلماء الحقيقيون، لا من تشبه بهم وليس هو منهم، كما هو منتشر اليوم، وكذلك يقال بالأمراء. فالمراد بهم أيضا الأمراء الحقيقيون، أمراء المسلمين وحكامهم، لا من تشبه بهم وليس منهم، كما هو منتشر اليوم من تولية بعض الأحزاب الضالة المنحرفة عن السنة لأمراء يؤمرونهم على الأحزاب وعلى الجماعات، ينازعون بهم حكام المسلمين وأمراءهم ويخرجون بهم عن جماعة المسلمين، يفعلون ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالدين والدنيا لا يستقيمان إلا بهاتين الطائفتين، طائفة العلماء وطائفة الأمراء، وأن يكون العلماء والأمراء حقيقيين. وهذا الأمر لا بد أن يسبق بالإخلاص لله تبارك وتعالى وبالمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما قرره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا، إذ تدرج في هذه الأصول وفي ترتيبه لها على هذا الوجه، أعني في هذه الأصول الستة. فذكر في الأصل الأول ما فيه بيان توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، وأن لا يجعل معه شريك لا في ربوبيته وأسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وعبادته. ثم أتبع إفراد الله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بإفراد نبيه عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، وأن دين الإسلام لا يستقيم ولا يجتمع الناس فيه ولا عليه إلا بهذا الأصل الأصيل. ثم أتبع بعد ذلك هذين الأصلين بالاجتماع على الأمراء وبالسمع والطاعة لهم بالمعروف، ثم بالاجتماع على علماء الحق وأخذ الدين عنهم لأنهم حملته وحماته. وهذا فيه دليل واضح كما قلت على سعة علم هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومما ينبغي على طالب العلم أن يعرفه ويضبطه وأن ينتبه له ويفطن له في هذا الباب، أعني باب معرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، هو أن هناك أناسا في أوساط السلفيين هم في الحقيقة ملبسون في هذا الباب بتلبيس لا يجاريهم فيه أحد. إذ تجد الواحد منهم يتكلم في وصف أهل السنة وفي ذكر أشخاص منهم وأنهم من أصفى وأنقى السلفيين، وأنه ما ذكرهم إلا لأنهم من خيار السلفيين ومن الناصحين للسلفيين ومن البارزين المشهورين الذين لهم جهود مشكورة في الدعوة السلفية إلى آخر ما يقول ويقرر، ثم هو لا يذكر إلا من هو معه في حزبه وفي مجموعته، لا يخرج عنهم ولا يذكر أحدا غيرهم، وكأنه لا وجود لهذا الصنف من السلفيين إلا معه وفي حزبه ومجموعته أو جماعته. وهذا في الحقيقة سببه فساد ما عليه هؤلاء القوم أصحاب هذا المسلك الباطل الحزبي المقيت. ونحن نعلم أن هؤلاء أصحاب هذا المسلك ما منعهم من أن يسموا لنا غير مشايخ حزبهم ومجموعتهم أو جماعتهم إلا أنهم لا يرون الباقين صافين كصفاء من هو معهم. ولأن الواحد منهم يعلم أيضا أنه إن أراد أن يذكر أحدا من خارج الحزب ومن خارج المجموعة التي ينتسب هو إليها فإنه لا بد من أن يحصل على إذن مسبق من القائد أو المسؤول. لذلك تجده يكتفي بأن يسمي أفراد مجموعته ولا يتعداهم لكي لا يحاسب ولا يعاتب، ثم يختم كلامه بعد ذلك بما هو متفق عليه بينه وبين مجموعته بل وبين كل أصحاب هذه الطريقة الحزبية المقيتة المنكرة. فبعد أن يعدد أفراد حزبه وجماعته يقول وغيرهم من المشايخ السلفيين أو وغيرهم كثير، دون أن يسمي أحدا من هؤلاء السلفيين أو من هؤلاء الكثيرين، ظنا منه أنه إن ختم كلامه بمثل هذه العبارة انتهى الأمر وانخدع به وبمقولته من يريد هو أن يخدعه وأن يصدقه سواء من السلفيين أو من غيرهم، فهو يرى من ليس معه ومن هو خارج عن حزبه وجماعته بهذه السذاجة، وأنه بإمكانه أن يخدعهم بكلمة أو كلمتين. وهذا في الحقيقة هو مسلك جميع الأحزاب والجماعات المنحرفة عن الحق، فليس هو خاصا في هؤلاء الذين هم في أوساط السلفيين ولا يرون صفاء إلا في أنفسهم وفي من هو معهم ومرضي عندهم أو عند قيادتهم. كل الأحزاب والجماعات المنحرفة الضالة تسلك هذا المسلك، فلا تذكر إلا من هو معها وترتضيه الجماعة. أما أهل السنة والجماعة السلفيون فلا، السلفيون لا يستحون من ذكر بعضهم بعضا ولا يخافون أحدا في ذلك، بل تجدهم يربطون المسلمين بأهل الحق السلفيين ويحثونهم عليهم وعلى الأخذ عنهم، وهم إنما يتركون أهل الباطل ويحذرون المسلمين منهم ومن شرهم ومن الاغترار بهم. أما أنهم يتركون أهل الحق ويخافون من ذكر أهل الحق فلا. فينبغي على السلفيين حقيقة أن لا يكونوا ساذجين وأن لا يكونوا صيدا سهلا لمثل هؤلاء اللعابين العابثين، فما ضاع الشباب السلفي ووقع فريسة للأحزاب وللجماعات الضالة وللمتصدرين في الساحة الدعوية من المنحرفين عن الحق إلا بمثل هذه الحيل وبمثل هذه الألاعيب، فينبغي أن يقال لكل هؤلاء وأمثالهم: كلنا نعلم بأنكم إن كنتم سلفيين فلا بد من أن تعتقدوا بوجود السلفيين، وأنهم سيبقون إلى قيام الساعة، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. ولكن من هم هؤلاء المشايخ السلفيون؟ نريد منكم أن تسموا لنا أشخاصا منهم، من غير مجموعتكم، أم أنهم غائبون عندكم في سرداب سامراء تنتظرون خروجهم؟ ومن هو موجود عندكم من السلفيين لا ترونه شيخا ولا يرتقي عندكم لأن يكون شيخا ولا يستحق أن تذكروه بالمشيخة والخير؟ لابد أن يسألوا بهذه الأسئلة، ويقال لهم بعد ذلك: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهذه المطالبة التي نطالبكم بها هي هدي سلفي قويم، هكذا يقال لأمثال هؤلاء. فلسنا متعدين عليكم ولا ظالمين لكم. فعن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا، أي السلف، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هكذا ينبغي أن يقال لهؤلاء. وهؤلاء القوم اليوم واقعون في الفتنة شاءوا أم أبوا، فلا بد من أن يطالبوا بذكر أسماء من المشايخ السلفيين إن كانوا فعلا يعتقدون وجودهم، خاصة أن الساحة الدعوية اليوم وللأسف ليست نظيفة، فكثير من السلفيين سلكوا مسلك الخوارج ومسلك عبد الله بن سبأ اليهودي مع علماء السنة، فأظهروا لمن معهم ولمن هو مخدوع بهم الطعن في علماء السنة والنيل منهم وانتقاصهم على صورة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليستميلوا قلوبهم وليحرفوهم عن مناهج هؤلاء العلماء وعن جادة أهل الحق والصواب. سلكوا هذا المسلك مع الحكام ومع العلماء، فكثرت دندنتهم: الحكام فساق، الحكام كذا وكذا، الحكام فيهم وفيهم، ابن باز وابن عثيمين والفوزان و من علماء السنة، سمي من شئت من علماء السلاطين، الألباني عنده تجهم وعنده إرجاء وفيه نزعة خارجية لا يرى لحكام المسلمين بيعة، ابن باز وابن عثيمين والألباني ثالوث الإرجاء، ربيع عنده إرجاء، ربيع منحرف عن السنة وموافق للخوارج وعنده نزعة خارجية ورواسب إخوانية، وهو بسبب هذه النزعة الخارجية وهذه الرواسب الإخوانية لا يرى لحكام المسلمين بيعة. هذا الكلام يا أخوة لا أقوله من عندي، هذا يقرر في محاضرة عندنا في الكويت، في محاضرة عن البيعة، هكذا يتهم الشيخ ربيع وأن عنده رواسب إخوانية ومن أناس يدعون الصفاء والنقاء وأنهم هم السلفيون الخلص. الشيخ عبيد فيه نزعة خارجية وعنده تكفير، يكفر ويرجع، يكفر ويرجع، إلى غير ذلك من الافتراءات والضلالات التي لا حصر لها يفترى بها سواء على الحكام أو على علماء السنة. وقد سمعنا كثيرا من هذه الأقوال، فنسأل الله السلامة والعافية. وهذا المسلك هو في الحقيقة مسلك الخوارج، وهو مسلك عبد الله بن سبأ اليهودي. شاء هؤلاء أم أبوا؟ فمن تأثر بهذا المسلك ونطق بشيء من هذا الضلال، سواء نطق به في شأن أحد من حكام المسلمين أو في شأن أحد من علماء السنة، فلا بد أن ينبذ نبذ النواة، وأن لا يخدع به. فلا تقبلوا من هؤلاء وأمثالهم أقوالهم وما يقررونه في نهاية قولهم ومدحهم لبعضهم البعض وغيرهم من المشايخ السلفيين. عندما ينص على هذه العبارة لا تفتتنوا به ولا تنخدعوا به وبأمثاله، إذ كيف يقبل منه قوله ويصدقه السلفيون وهو طعان في العلماء، في علماء السنة، فضلا عمن هم دونهم. إذا كان العلماء ساقطين عنده، أسقط علماء السنة ونال منهم، فكيف سيرتقي عنده من هو دون هؤلاء العلماء؟ هذا الصنف لا يرى إلا نفسه وحزبه. فانتبهوا لمثل هذا المسلك الرديء، واحذروا هذا الصنف من الناس، ولا تغتروا ولا تنخدعوا بهم، خاصة إذا ترك ذكر العلماء الحقيقيين علماء السنة، وترك ذكر فضلهم، وصار يذكر من هو دونهم على أنه من العلماء وأنه من أصفى الناس ومن حراس الدين وحماته. فبدلا من أن يمدح علماء السنة، صار المدح والثناء والفضل متجه لمن هم لا في العير ولا في النفير، ممن هم دون العلماء من المتعصبة للأحزاب وللجماعات والمجموعات والأشخاص. ولا يذكر علماء السنة عندهم إلا بالسوء، فانتبهوا لهذا الصنف من الناس واحذروه. والمقصود أن ما أراد المصنف هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يبينه في هذا الأصل هو أنه لا بد من معرفة العلم وأهله والفقه وأهله، ومن معرفة من تشبه بهم وليس هو منهم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة، إلى آخر ما قال. فبين رحمه الله أن هذا الأمر الذي ذكره، وهو معرفة العلم وأهله ومعرفة الفقه وأهله ومعرفة أيضا من تشبه بهم وليس منهم، هو أمر واضح في نصوص الكتاب والسنة، يعرفه العامي البليد فضلا عمن هو منتسب للعلم الشرعي. ولكن أهل الباطل وأهل البدع والضلال مع كل هذا الوضوح أبوا إلا المخالفة، حتى صار هذا الأمر عندهم أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة هو البدع والضلالات عندهم، وصاروا بسبب انحرافهم وضلالاتهم يطعنون في كل من يتمسك بهذا العلم الصحيح، ويصفونه بالزندقة والجنون، كما هو حال المشركين الأوائل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفهم له بالجنون وبالسحر وغير ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية. تفضل أعطنا الأصل الخامس. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار،

من آمن بالله تبارك وتعالى واتقاه، وهم من استقاموا على دين الله عز وجل، فليس كل مدع للولاية تقبل منه دعواه ويصبح وليا لله عز وجل. وكما قيل: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمدعي الولاية لا بد من أن يوزن بالشرع، فينظر في أقواله وفي أفعاله هل هو موافق فيها لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من الأئمة والعلماء، أم أنه موافق فيها أهل الأهواء والبدع المنحرفين الضالين. فإن كانت الأولى فهو ولي من أولياء الله عز وجل، وإن كانت الثانية فهو من المتشبهين بأولياء الله عز وجل وليس هو منهم في شيء. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل إلى آخر ما قال. وهو هنا رحمه الله يصف حال الصوفية ومن وافقهم من أهل الزيغ والضلال، إذ أجازوا لأنفسهم الخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى ومخالفة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمور منكرة. فالولي عندهم هو من يصل إلى مرتبة يحدثه قلبه فيها عن ربه، فليس هو بحاجة إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى مرتبة تسقط عنه بعدها التكاليف فيعيش بقية عمره بلا صلاة ولا زكاة ولا صيام وبلا عبادة من العبادات بالكلية. فهذا ما أراده بقوله رحمه الله أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، يعني عند هؤلاء، ومن ترك الجهاد ومن ترك الإيمان والتقوى، وأن من لم يفعل ذلك فليس هو بولي عندهم. من اتبع الرسل فليس هو بولي وإن زعم أنه ولي، ومن بقي على عبادة الله عز وجل واستمر عليها فليس هو بولي عندهم. وهكذا، لأنه لو كان وليا من أولياء الله فعلا لرفعت عنه التكاليف، هكذا يعتقدون. فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود أن لأولياء الله عز وجل علامات موجودة ومعلومة في الكتاب والسنة يعرفون بها، كما أن لأعداء الله عز وجل علامات موجودة ومعلومة في الكتاب والسنة يعرفون بها، فلا نتعدى الكتاب والسنة إلى غيرهما في معرفة ذلك. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل الأصل السادس. قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد ضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأصول الخمسة التي ميز فيها بين الحق والباطل، فبين الإخلاص وضده الذي هو الشرك، وبين الاتباع الصحيح وضده الذي هو اتباع وتعصب لأشخاص يخطئون ويصيبون، وتعليق الحق بهم مما يتعارض، والقول بأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين بعد ذلك مفهوم الإمارة، ثم مفهوم العلم والعلماء، ثم مفهوم الأولياء، فبين من هم الأمراء الذين يسمع لهم ويطاع بالمعروف، ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم الدين ويؤخذ عنهم العلم، ومن هم أولياء الله حقيقة ومن هم أعداء الله حقيقة. ميز رحمه الله بين هذا كله، ثم جاء في هذا الأصل، الأصل السادس من هذه الرسالة المباركة، ليبين للمسلمين الموقف الصحيح الذي يجب أن يتعامل به مع هذه الشبه التي يلقيها أعداء الله عز وجل ويلقيها أهل الأهواء والبدع والضلال، سواء على أهل السنة والجماعة أو في أوساط المسلمين، والتي منها هذه الشبهة التي فيها الصد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنها نصوص غامضة لا تفهم، لا يفهمها إلا المجتهد المطلق الذي فيه من الصفات كذا وكذا، فذكروا صفات لا توجد تامة كما ذكر المصنف هنا، لا في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما، فضلا عن غيرهما من الصحابة أو ممن جاء بعدهم. ذكروا بهذه الشبهة الشيطانية التي خرجوا بها علينا مثل هذه الصفات التعجيزية التي يصرفون بها الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناسين أو متناسين أن في الكتاب والسنة تبيان كل شيء، في الكتاب والسنة تبيان كل كبيرة وصغيرة من الدين، متناسين ذلك أو ناسين، ومتناسين أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر أمر الدين للناس كما هو واضح في قوله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وفي قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وهو واضح أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على البيضاء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل هذه البيضاء مقيدة ولا محصورة في إمام معين ولا في عالم معين ولا في شخص من الأشخاص، بل جعلها واضحة جلية وحصرها في الحق وقيدها به، فكل من جاء بالحق الموافق للكتاب والسنة قبل منه، وكل من خالف الحق الذي جاء به الكتاب والسنة رد عليه قوله كائنا من كان، ثم ينظر في حاله بعد ذلك، فإن كان من أهل السنة حفظت كرامته، وإن رد عليه قوله ولم يقبل منه، وإن كان من أهل الباطل ومن أهل البدع والضلال رد عليه قوله ولا كرامة له عند أهل السنة والجماعة. ففرق إذن بين السني السلفي وبين البدعي الخلفي في هذا الباب. السني السلفي يرد عليه خطأه وتحفظ كرامته، أما البدعي الخلفي يرد عليه قوله ولا كرامة له عند أهل الحق أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: فإن لم يكن الإنسان كذلك، أي إن لم يكن عنده مثل هذه الصفات التي لا وجود لها على الحقيقة في أحد من الناس، فليعرض عنهما، أي عن الكتاب والسنة، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. فهذا فرضه عندهم، نعوذ بالله من الضلال. ومن كان هذا حاله وطلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق وإما مجنون عندهم. هو الآن شيخ الإسلام هنا يذكر كلام هؤلاء القوم ويرده عليهم ويبين ضلالهم فيه، واضح؟ فهذا هو شأن هؤلاء المنحرفين الضالين، وهم بمثل هذه الألقاب الشيطانية يلقبون أهل الحق السلفيين. تأملوا، إما زنديق وإما مجنون عندهم، فنعوذ بالله منهم ومن شرهم وضلالهم. وبهذا تمت الرسالة، وهو آخر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.